بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله: يا ظالما فريحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضان. يعني يا ظالما فريحا، يعني يا ظالما فرحا بقوتك بالعز ساعده بالعز، يعني بالسلطان والقوة ساعدتك هذه الأمور، إن كنت في سنة في غفلة ونوم عن هذا الظلم فالدهر يقضان، يعني فالله عز وجل مطلع عليك ويمهل الظالم ولا يهمله. قال: ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، يعني ما استطاب أكل الظلم، لأن ما استطاب يعني أن الظلم غير مستطاب. ثم بعد ذلك قال: وهل يلذ طيب المرء خبطان الحنظل، أشد الحنظل، يعني هل الرجل يستطيب أكل الحنظل؟ فكذلك الظالم كيف يستطيب الظلم؟ فعليه بالعدل والخوف من الله وأن لا يظلم أحدا، فالزوج لا يظلم زوجته، والأب لا يظلم أولاده، والمدرس لا يظلم طلابه، والأخ لا يظلم إخوانه، والجار لا يظلم جاره، وهكذا. وإنما ويصبح المجتمع متآلفا متعاونا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.